حتى يسخن في الارض، يعني يخلي الارض تنتفخ من دماء المشركين، يعني ترتفع الارض وتربط الارض من دماء المشركين. تريدون عرض الدنيا؟ ما قال لي محمد تريد، لا قال تريدون الجماعة الاخرين، تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم باحلال الغنائم، لمسكم فيما اخذتم عذاب العظيم، فاكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. اذا نزل الوحي ببيان الحق في المسألة الاجتهادية اللي اجتهد فيها النبي عليه السلام ومال الى الرأي الايسر، فالله عز وجل بين ان كان الاولى اني يفعل كذا وكذا، واني ما فعلتموه خلاف الاولى، وانا عفوت عنكم وغفرت لكم وابحت لكم الغنائم. هذا من ايات الله، هذا ما يكن وحي، ده فعل اللي فعله ده ما يقال فيه وحي، ولكن نزل عليه الوحي المطلوب بتبيين الحقيقة، نزل عليه الوحي المطلوب القرآن بتبيين الحقيقة. كذلك لما مر على ناس من المجرمين في عصرنا وقبل عصرنا يغتنمون بعض الفرص للطعن على اكمل دين وافضل رسول، فيقولوا النبي عليه السلام احنا ملزومين باتباعه. ليش؟ قال لان بعض اوامره كانت دنيوية محضة. مثل ايش؟ قالوا مثل انه مر على جماعة بيأبرون النخل، يعني يحطون فيه اللقاح، لما بدأ يطلع لما ويتفتح الجروب حقته، لما بدأ يطلع وبدأ يأبرون قال لو تركتموه، فلما تركوه سنتها ما اثمر ثمرة ظاهرة، فقال انتم اعلموا بشؤون هذا ما هو من هذا الباب. هذا ما قال لهم على وحي، هذا مثل ما يقول لي مرة تزقيني او فرش لي فراش، هذا امر دنيا ومحض. وليس معنى امر دنيا ومحض، النبي جاءنا في امور دنيوية محضة وعلمنا فيها الدين. يعني انا لما اجي اكل واكل بشمالي هذا من الامور الدنيوية، لكن النبي قال لي اكل بشماله دعا عليه رسول الله. لما الرجل قابي بياكل مع الرسول بشماله قال كل بيمينك، قال لا اقدر لا استطيع، قال لا استطع، فشلت يده في الحال. لما النبي عليه السلام قال كل بيمينك قال لا ما استطيع، قال ما استطعت، ما منعه الا الكبر، ما منعه الا الكبر، فلم يرفع يده الى فمه بعد، شلت يمينه في الحال. هذا دنيا ولا ما هو دنيا؟ دنيا اكل. ولما نجي ناكل بقسم لنا الاكل الى حرام وحلال، ومن الامور الدنيوي تغذية الجسم، وبيقول لنا لما تيجي تدخل الحمام ادخل برجلك اليسار واطلع برجلك اليمين، ولما تيجي تدخل المسجد ادخل برجلك اليمين واطلع برجلك الشمال، اطلع برجلك الشمال. هذا كل امور ماذا؟ امور عادية تعتبر. علمنا اياها رسول الله، علمنا اياها حبيب الله صلى الله عليه وسلم. لكن هناك مسائل ما فيها واحد فيجتهد فيها، ان اجتهد فيها ووافق ما اراد الله اقره عليه، واذا كان خلاف الاولى يقول له الاولى كذا، ولا فيها حرام وحلال. هو تأبير النخل واجب؟ ابدا. هو تأبير النخل واجب ان اصحاب النخل يأبروه؟ ابدا. يعني لو واحد عنده مزرعة نخل وقال انا السنة ما عندي عمال وانا مأبرها، نقول له عصيت واثمت؟ لا. ويمكن تثمر في السنة اللي ما أبرت، يرسل الله رياح تبدأ تقلب في أطلاف في الذكور في الفراخ الذكور، وتنقل من لقاح الذكور إلى لقاح الإناث، ما يشبع الإناث من التعبير، لأن الله أرسل الرياح على واقع، تلقح السحاب المطر وتلقح الزرع بعض البعض، الأنثى من الذكر، الأنثى من الذكر. ده يقول لا، شوف النبي قال لهم مبروا كذا، هذا حكي دي، هذا كلام ذا؟ ما هو كلام ذا، لأن النبي عليه السلام ما جاء في أمر بيتصل بصلاح دينهم وعقيدتهم وسلوكهم في المعاشر وقال لهم عليه. هذا امر مثل امر عادي من العاديات، مع ان بعض الصحابة كان يقلد النبي في العاديات. طيب فيه ناس ما يحبون القرع، لو حطيت له الدبة قدامه في الاكل يقوم ولا يأكله، ان نقول هذا عاصي آثم؟ لا، حرام علي، ما ينبغي لي ان اقول. كل واحد يأكل اللي يشتهي، انت كل اللي يشتهيك مدام حلال، اللي تشتهي مدام حلال كله. وضعوا الضب امام النبي محمد على مائدته في بيت احدى نسائه، في بيت احدى نسائه ميمونة بنت الحارث الهلالية، جاءت واحدة اخت لها جاءت من نجد